ولهذا فإن الملك في هذه القصة أعقب مهادنته باتهام الغلام المؤمن بالسحر. ثانيا، كلمة الحق في موضعها مع الصدق والحكمة والإخلاص لها قوتها، وبخاصة كلمة التوحيد، فإن لها بريقها الذي ينير قلوب أهل الإيمان ويحرق شبهات أهل الضلال، وهذا ظاهر في ثبات الغلام المؤمن في مخاطبة الملك بكل جرأة: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. والناس يحتاجون في مراحل معينة في حياتهم لدى خفاء الأمور والتباسها إلى أئمة ربانيين يثبتون على الحق ويظهرونه مع تحملهم لما يجدون في سبيل ذلك من الأذى أو كثرة من يخالفهم. ومن أمثلة ذلك ما كان من حزم الصديق أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انتظم الأمر واستقرت الأمور. وكما كان من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يوم شاع القول بخلق القرآن وامتحن الناس والعلماء في ذلك، فثبت وصبر على السجن والتعذيب حتى أظهر الله الحق، وغيرها من أمثلة يزخر بها تاريخ أمتنا. ثالثا، الطريقة التي يلجأ إليها الطغاة وأعداء الحق في مواجهة الحق هي لجوءهم إلى التعذيب الجسدي، وهذا واضح في مواقف الأمم المكذبة نحو أنبيائها. وعلى طريقة المكذبين تلك يسلك الطغاة. وهنا في هذه القصة لم يزل الملك يعذب الغلام حتى اضطر هذا الغلام للإفصاح. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. فيه فوائد: أولا، كان الملك في هذه القصة حريصا على ارتداد هؤلاء عن دينهما حتى لا يفشو الأمر بين الناس، ليكون ما حدث سرا قد دفن ولم يعلم به أحد، وأنى له ذلك. ثانيا، قتلهما بواسطة المنشار وبهذه الطريقة المفزعة، يدل على مدى الحقد الذي وصل إليه ذلك الملك على المؤمنين، كما قال الله تعالى عنه وعن من معه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولا تزال ممارسات التعذيب على أيدي الطغاة متجددة بحسب كل عصر، وقد شهدت البشرية من ذلك أحداثا مفجعة، وكان للمسلمين نصيب مؤسف من ذلك، كما حصل في غزو المغول لمشرق العالم الإسلامي، وكما فعل القرامطة، وكما حصل في محاكم التفتيش بالأندلس، وكما وقع في وقتنا المعاصر لإخوة لنا في البوسنة والهرسك وفي بورما وفي سوريا وفي غيرها من البلاد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والشريعة الإسلامية حاسمة في هذا الأمر، ولا تقبل تعذيب الناس بغيا وظلما تحت أي مبرر ولو كفروا بالله، فالتعذيب محرم ممنوع. وقد روى مسلم في صحيحه عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وهم فلاحون من العجم، وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. ثالثا، في كثير من الأحوال يتمدح المبطلون باحترامهم للحوار ولحقوق الإنسان، ولكنهم ما أن يروا أنفسهم مدحورين في ذلك حتى يبادروا إلى قلب الأمور والتكشير عن بواطن حقدهم، متناسين ما كانوا يزعمون من رعاية الحقوق لينتقلوا إلى البطش والبغي. رابعا، الموت في سبيل الله نصرة لأهل الحق، لأن الدنيا متاعها قليل، وسرعان ما يذهب المسلم المقتول ظلما إلى جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله. خامسا، وجوب الصبر على الأذى في الله، فقد صبر الجليس والراهب ما لا يصبره إلا القليل. سادسا، أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الألوان من العذاب الذي كان يعانيه المؤمنون من الجبابرة الطغاة، فقد جاء في الحديث عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله، والذئب لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. رواه البخاري في صحيحه. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، وتابع عرض الفوائد في حلقة تالية بعون الله، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من سخطه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.